شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. يتصرف الإنسان تصرف ولا يدري. قل توكلت على الله عليك وأنا بالله وبك. الأمر ما تجوز، لا تجعل لله ندك، ما يمكن. الله إذا تصرف بأمر وقدره ما يمكن أحد يدخل فيه، وإذا قضى شيئا لا يمكن لأحد أن يرده، وإذا رد شيئا لا يمكن لأحد أن يقضيه، فما تجعل لله غيره تشركه في ذلك. وهي أمور كثيرة جدا من أعمال القلب وأعمال الجوارح. فلذا الإنسان إذا أراد أن يقدم على عمل يفكر مليا، قال قم نزور المريض، خليك ثانيتين فكر فيها، صحح النية، إنما قصدي لزيارة هذا المريض أن الله عز وجل يؤجرني ويثيبني عليه وأدخل في قلبه السرور. لكن قال قم فزر المريض، قلت والله صحبة فلان في الطريق أتكلم عليه في المسألة التي تهمني وما عندي فرصة إلا هذه الفرصة، فأنا أذهب معه. وين راحت الزيارة هذه؟ تؤجر عليها دي؟ ما تؤجر عليها. ضرب مثال فقط، ها؟ وهي كثيرة. نعم أزور فلان، وتزور فلان المريض لأنه كاتب عدل وعندك أرض، فإذا شفاه الله عز وجل أفرغ لك الأرض إنك زرته، إذا ما زرته عكته وآذاك، مع أن العبد لا ينفع ولا يضر، إنما النافع والضار هو الله عز وجل. فتقوم تعمل هذه، لك في الزيارة شيء؟ ما لك في الزيارة شيء. فإذا عملت عمل، أمور كثيرة جدا الإنسان يقصدها ويرى أنه فعل الصواب وليس فيها بصواب. ولذا يقول الإنسان صباحا ومساء اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. الرياء وجوه كثيرة جدا يسموه الشرك الأصغر، وهو أنواع، وهو أخفى من دبيب النملة على صفات سوداء في ليلة ظلماء. يوم تأتي النملة والحشرة الصغيرة على صفات، يعني حجر أملس في ليل أسود، هل تستطيع أن ترى أثرها في ذاك الحجر؟ هو في النهار ما ترى أثرها، فما بالك في الليل الظلماء. فتشبيهه صلى الله عليه وسلم ذاك التشبيه البليغ ليبين لك أن هذا الخطر الداهم على القلوب مدخله ومسربه شائك ودقيق لا يتفطن إليه الإنسان، والشيطان حريص على إغواء الإنسان ومداخله هذه المداخل، فليس لك ملجأ ولا منجأ إلا إلى الله عز وجل. فتقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم طهر قلوبنا وأصلح قصدنا ومقاصدنا ونياتنا. الإنسان ما يدري ما يعلم، الله حسن خاتمة. فمن يكفر بالطاغوت، الطاغوت كما أنه مصدر يصلح أن يكون اسما، فاسم لمن وصف واسم لمن تزعم هذه المعصية ودعا إليها وتبناها وصد الناس عن سبيل الله، وهو مصدر بمعنى الفعل، أي ذاك الفعل يسمى الطغيان والطاغوت. فمن يكفر بهؤلاء الذين أشركوا بالله ودعوا إلى معاصي الله، كفر به أي جحده وكذب به ولم يتابعه، ويؤمن بالله، والإيمان به التصديق مع الإقرار، تصديق مع المتابعة، مو تصديق بالقلب لا ينفع، التصديق لا يكون بالقلب إلا مع إقرار وعمل. من قال الإيمان التصديق فقط هو خاطئ، لا بد من تصديق وعمل. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، من آمن بالله لا بد أن يتبعه، ليس كذلك؟ الله عز وجل يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك، يعني تمسك، الألف والسين والتاء زائدة للتأكيد فقط ليس للطلب. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة المكتل الزنبيل، كان في عهدنا زنابيل من روح الأسواق في أكفاف من خوص لها عرى نحملها معنا، والدلو له عروة تحمله منه وتشده به، وكل حاجة تريد أن تشدها إليك لا بد من عروة. العروة قد تكون حلقة وقد تكون عقدة، وقد يكون الحلقة قد تكون من خيط من حبل متين، وقد يكون من حديد. وكل ما شد الشيء وشددت يدك به لحمله أو حملك أنت يسمى عروة. فالحمل إذا كان له رأس متين يسمى عروة. والعرى بمعنى العقد، والعرى بمعنى طرف الشيء الذي تحمله، وهو أقرب إلى اللغة. فيقول الله عز وجل: من كفر بالطاغوت وآمن بالله وعمل بمقتضى أوامره فقد تمسك بعروة موثقة شديدة. ثم أكد الله هذه الشدة فيها أنها لا تنفصل، لو حملت عليها الجبال ما تنقطع، بمعنى أن ما شددت يدك عليه فثق أنه الموصل لك إلى الجنة، لا ينقطع ولا ينفصل. ولذا قال: لا انفصام لها. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله استقام، الحمد لله، نسأل الله تمام الاستقامة. ومن كان هذه حاله فقد تمسك بعروة شديدة موثقة لا تنفصل بحال من الأحوال. والله سميع عليم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. ختمت الآية بسميع عليم، لأن الكفر بالطاغوت تلفظ، والإيمان بالله فيه تلفظ. الله يسمع أقوال العباد، عليم بما يقولونه، من كان مخلصا ومن كان خائفا. والله سميع عليم. اقرأ ما بعده. بعد أن ذكر الله عز وجل أنه لا إكراه في الدين لأن الرشد والغي تبين أمرهما، من عمل بطاعة الله عز وجل وكفر بالطاغوت فذاك هو المستمسك بعروة وثقى لا يخاف ولا يخشى عليه. قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. كفر بالطاغوت وآمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. واعلم أيها الكافر بالطاغوت والآن والمؤمن بالله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولاك ومكنك من ذلك، لأنه هو ولي المؤمنين. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا. الولي الناصر والمعين، فلان أولياؤه بنو فلان، أي أنصاره والذين يناصرونه ويدافع عنه القبيلة الفلانية، أصلها من ولي شيء قرب، ولي فلان فلانا أي قرب منه. والقرب تقتضي النصرة وتقتضي الحب والمدافعة. الله عز وجل يقول: الله ولي الذين آمنوا. الولاية هنا أن الله عز وجل تولى المؤمنين بالنصرة والمدافعة لحاجة له فيهم أو لرحمة وإحسان بهم. ما له حاجة، هو الغني سبحانه وتعالى، هو الذي خلق وما أوجدهم، وهو الذي يحيلهم إلى ضعف إلى ضعف أو يميتهم قبل ذلك. الله غني عنه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. الذي اتخذ ولي غالبا يكون بذل. القبيلة ما تحال القبيلة، وفلان ما يتخذ فلان صديق وولي إلا لضعف فيه، إما فقط وذاك يعينه، أو ما يستطيع يقوم بالحاجة وذاك يعينه، أو أنه ضعيف يأكله قومه وهذا يحميه. لكن ولاية الله للعبد من هذا القبيل لا، سبحانه وتعالى هو القوي ما؟ وهو القاهر فوق عباده، ما في أحد أقوى منه سبحانه وتعالى. فإذا اتخاذهم أولياء من أي باب؟ من باب الإحسان والرحمة واللطف والعطف بعباده. علمنا هذا؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. كلمة يخرجهم فعل مضارع، والفعل المضارع يفيد التجدد. ايش معنى يفيد التجدد؟ لأنه لو قال سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا مخرجهم من الظلمات إلى النور لا فاد أنهم أخرجهم مرة واحدة وانتهى، أو أخرجهم ودام الإخراج دوام مستمر. لكن كلمة يخرجهم يعني دائما العبد لا يستغني عن هداية. ولذا فسرنا قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم أن تطلب الهداية في كل لحظة وفي كل وقت، لا تعلم قيامك هو على وفق السنة وليس على وفق السنة، ولا تدري هذا الطعام مأذون لك شرعا وليس مأذون لك شرعا، ولا تدري هذا اللباس الذي تلبسه أهو مما أباحه الله لك أو مما لم يبحه الله لك. فأنت تطلب الهداية في كل تصرف فعل وقول وعمل وسكون وقيام ونوم، لا بد أن تعلم حكم الله فيما تتصرف فيه. ولذا الهداية ما لا يعني لا يستغني عنها الإنسان طرفة عين. ولذا تطلب من العبد في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم. الإنسان محتاج كثير ما تخسر علينا أحكام، والعياذ بالله بعض الناس لا يهمهم، هؤلاء لا يعذرهم الجهل، يبيع ويشتري، وقد يقال له حرام ولا يبالي أو لا يسأل أو يقول ما عندي وقت، وقد يتعاطى الشراء، قد لا يبيع يتعاطى الشراء ولا يدري ما الذي يشتري. أبسط الأشياء إذا مررت بسوق وعلمت أن حاجة الناس في الأرغفة وهي قليلة لا يجوز لك شراء وأنت غير محتاج لها. هذا ناس يجهلون الناس هذا، ولا ما يجهلون؟ تجد لباس يحتاج الناس إلى هذا النوع من اللباس وهو قليل، ومكنك الله بقدرة وأنت لا تحتاج فتشتري، فناصح شراءك له لأنك آذيت غيره لأنه أعوزه أن يطلب هذا الشيء فلا يطلبه. ولذا إذا كانت الحاجات على قارعة الطريق يمر عليها الناس وأنت في غنى عنها وتعلم أن يشتريها هذه الحاجة ما تشتري عندك، ما صح لك تعلم هذا؟ ما نعلم، لكن نقول اللهم اهدنا الصراط المستقيم. فأنت تطلب من الله الهداية ليبين لك حكم الله في هذه وفي هذه. لما أكثرنا القول في هذا؟ لأن من قال اهدنا الصراط المستقيم بمعنى ثبتنا عليه قول مرجوح ليس هو الصواب. الصواب أن تطلب الهداية لأنك لا تستغني عنها طرفة عين. ولذا كان يقول صلى الله عليه وسلم في كل خطبة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، معنى يا ربي أنت الهادي فاهدني، هو خبر لكن معنى السؤال وهو خبر، من هداه الله فلا يضله أحد، أي اللهم أنت الهادي فاهدني، هذا معناه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ظلمات الكفر وظلمات المعاصي جمع الظلمات وأفرد النور، ما قال يخرجهم من الظلمة إلى النور، ولم يقل سبحانه وتعالى يخرجهم من الظلمات إلى الأنوار، إنما جمع هذه ووحد هذا. الظلمات هي المعاصي، ومعاصي الله عز وجل أنواعها كثيرة، والشيطان له سبل وغواية كما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وجعل له فروع كثيرة. قال هذه شعب الشيطان وشعب الشر والمعاصي، والشرور أنواع كثيرة جدا. ولذا جمع الله عز وجل الظلمات، ظلمات الجهل والغي والشهوات، شهوات البطن والفرج والظلم والبغي والعدوان، كثيرة جدا. لكن النور واحد، خط الله المستقيم طريقه واحد، وهو الإيمان بالله وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزلل سبحانه وتعالى. قال يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني يخرجهم في كل حين وفي كل وقت. ولذا دائما اللجوء إلى الله عز وجل، اللهم اهدني، اللهم يسر الهدى لي، اهدني ويسر الهدى لي، أعلى دعوة وأعظم دعوة، أعظم دعوة من الطعام واللباس. لكن لا تجهل هذا، طلب الهداية والتوفيق عظيمة جدا، فمن يسرت له سبل الخير كلها. اللهم اهدني ويسر الهدى لي، قد تهدى ولا يسر لك الهدى، اللهم اهدني ويسر الهدى لي. يخرجهم من الظلمات إلى النور. فمن فسرها أنها من ظلمة الجهل إلى العلم، إحدى أنواع التفسير ليس كله، تفسير قاصر. ومن فسرها من الكفر للإيمان، إحدى أنواع التفسير، جزء معناه وليس بمعناه الكامل. لكن من كل ظلمة من شر وعدوان وجهل وغيره، الله عز وجل إذا عرف صدق عبده المؤمن يسر له سبل الهدى. الإنسان يعاني أحيانا بعض المعاناة في مسألة ما يعرف معناها ولا يدري ما حكمها ولا يتفطن لها، ويعمل في القلب خلل وفي القلب شك، ولا يستعين بالله عز وجل، فيتركه الله على ذلك سنين، ثم يلجأ إلى الله عز وجل ويطلب من الله الهداية، فيفتح الله على قلبه فيتبصر له ذاك المعنى الذي أراده الله عز وجل، فيسر عنه حينئذ. فيقول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يتولاهم. هو ولي الذين آمنوا، والذين آمنوا أولياء الله ولا مش أولياء؟ بارك الله، إذن الله وليهم وهم أولياء الله عز وجل. لكن فرق بين الولايتين، فرق بين الولايتين. ولاية الله لعبده بمعنى الفاعل، وولاية العبد لله عز وجل بمعنى المفعول، أي أنه يتولى الله عز وجل في الطاعة وتلبية الأمر والاستجابة له، ومحاربة من عاداه وبغض من عاداه وحب من ولاه. هذا الذي هو تولى الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. استفادهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن ظن أن هناك وليا لله له صفة معينة، هذه خرافة وبدعة من الخرافات، لا تصدق هذه. فلا يتميز الولي عن غيره، ما في كذا. كل من اتقى الله، عمل بموجب أمره وابتعد عن محارمه وآمن به، فهو ولي لله عز وجل. وتفاوتون في هذه الولاية، فالمؤمن ولي الله. وأما السلاح بعض أهل الفرق أن ولي الله أنواع معينة وهم أناس عديدين 12 و15، هذا كلام غير صحيح، هذا مخالف للسنة ولا يوجد في كتاب الله، وقد يكون من بعض الغواية. وقد شاهدنا أناسا والعياذ بالله يأتيهم الشيطان فينفق فيهم، فيأتون لفلان يقول: أنت وجدناك البارحة جاي من المدينة بالسيارة، وأياميها ما في أنوار في الطرق ولا في سفلة، ووجدناك قد طللت فعرفت أنك ضليت الطريق، فأنا بعثت الأرواح التي معك فساقتك إلى الطريق الصحيح. يكون هذا صحيح، جاءت الشياطين فضلتهم ثم ساقته إلى المكان الطيب. وقام هذا أخبره في النهار أن الشيطان علم ضعف اليقين عند فلان، فأخبر هذا الطاغوت أن فلان ضعيف الإيمان، فليكن من أوليائك، فيذهب إليه فيخبرهم، يظل يعبد هذا، يقول مقبل يديه صباحا ومساء، هذا من أولياء الله. هذا غلب بجهله، لأنه لما ميز الحق من الباطل، ما عنده، ما ما عنده فقه في دين الله ولم يتبصر ولم يستعن بالله، فجاءه الطاغوت فأخرجه فصده. هذا مثال. أنا أذكر ما أعرف، ولا شواهده كثيرة في الكون. أنت أبصر بي مني، أنت أبصر بي مني. قد يكون الإنسان يقول أنا عندي حجاب، أخلي الرئيس هذا يرديك، أما أعطيك الشيء الفلاني يخلي الرئيس هذا يحن عليك. يحصل هذا ولا ما يحصل؟ وأنواعه كثيرة والعياذ بالله، وأنواعه كثيرة. ثم يقول هذا فعلا بدل تسبب لي في هذه المصلحة، وهي فتنة، فتنة أرادها الله بعباده بحكمة يراها سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عليهن من جلابيبهن، يعني الحرائر إذا خرجوا يلبسوا ويتغطوا، لأنه إذا خرجوا في الأسواق علموا أنهن لسن بإماء، لأن الأمة كانت في ذاك العهد ما تحجب، تخرج هكذا وقد يكون شعرها مكشوف. فأمر الله الحرائر بأن يعني يرخين عليهن جلابيبهن، فإذا رآهم المؤمنون عرفوا أن هؤلاء حرائر فلا يتعرضوا لهم، لا يجرؤ الفساق، والمؤمنون يستعفون. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذينا، وكان الله غفورا رحيما. ماذا يحصل للملكين في كل له رقيب عتيد في له ثلاث، فإذا ما فوت الطعم، إذا مات انتهى عمله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله. نعم. وكل بكم، يعني توفاكم ملك الموت، وكل بكم، وموكل بالإنس والجن. أما الحيوانات الله على الأخلاء، هذا شيء لا أعرفه، لكن ملك الموت أمر عجيب وله أعوان، والناس يموتون في معارك وفي طاعون بالآلاف في الثانية الواحدة، كيف يقبضهم ما ندري. ها، لأن ملك الموت يعني قد يكون يملأ ما بين السماء والأرض عظم خلقه، لكن مع ذلك يتصاغر حتى يدخل من النافذة. كيف هذا ما نعرف. ها، هذه أمور لا تخضع للعقل. وهو كما يقبض روح فلان في المشرق يقبضه روح فلان في المغرب، وله أعوان. نعم، صلى الله على نبينا.